بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الحمد والسلام والسليم والسليم ونعوذ بالله جل وعلا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن اضله الله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اشهد وتشهد امامي ايها الموحدون انه بلغ الرساله وادى الامانه ورفع للامه كشف الله به الامه. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الابرار. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله خلقكم من نفس واحده وخلقكم من زوجها وخلقوا منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله وخير الهدي واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فحياكم الله ايها الاساطير والاخيار احبتي في الله ان اهل الفردوس هذا هو عنوان لقاء مع حضراتكم في هذه الساعه الطيبه المباركه التي نقضيها سويا في بيت البيوت العامره العامره بهذه الوجوه النيره والتي اسال الله جل وعلا الذي جمعنا فيه على طاعته ان يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. اللهم اقم جزاءنا هذا بالاخبار واغفر لنا من رحمتك وجلالك انك انت ولي ذلك والقادر عليه. وسيكون الحديث باذن الله بجنه علاه حول هذا الموضوع من خلال العناصر التاليه. اولا هل المشمل؟ ثانيا وصف الجنه. ثالثا واخيرا حال اهل الجنه. واسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من اهلها كما اساله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يغير اسماءكم وان يغير وجوهكم وان يطرح صدوركم وان يتقبل منكم سعيكم ومشاكم وان يمرقكم من الجنه منزلا وان يحشرني واياكم في زمره المصطفى وتحت لوائه في الفردوس الاعلى مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا انه بكل شيء كبير وهو مولانا ونعم الوكيل. اولا هل المشرك ايها المخاطر الاحياء ان الله جل وعلا لم يخلق الخلق عبثا ولم يخلقهم هملا انما خلقهم لامر عظيم وخلق جديد عرض على السماوات والارض والجبال فاشفقنا منه اشفاقا ووجلا وقلنا ربنا ان خيرتنا فسمعا وان خيرتنا فعافيا للتمليك وان امرتنا فسمعا وطاعه. وحمله الانسان اي انت وانا وحمله الانسان على ضعفه وعجزه فلما علم اصحاب العقول المتدبره والقلوب النيره لما خلقوا من اجله قال جل في علاه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خلق الله جل وعلا لنكون عبيدا اجلاء لله جل وعلا فلما علم اصحاب العقول المتدبره المتكبره التي تعيش في الدنيا من اجل تفكر في خلق الله جل وعلا وليس من اجل الاكل والشرب والنوم والشهوات علموا لما تخلقهم فاذا في الطريق المستقيم قد وضع لهم فاستقاموا اليه عليه واذا بعلم الجنه قد رفرف لهم فشمروا اليه وراوا ان اعظم الخساره بين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر البشر فهل يشمل؟ هل من مدبر لشمس العرض في السماوات والارض؟ هل من مدبر لريحانه تهتز ونور يتلذذ؟ هل من مدبر لمصاحبه الصديقين والانبياء والصالحين والشهداء؟ هل من مدبر لمرافقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله ومن والاه؟ هل من مدبر لدار السلام؟ هل من مدبر لدار الخلد؟ هل من مدبر لعدن؟ هل من مدبر لمقام الامين؟ هل من مدبر لمفعل الصدق؟ هل من مدبر للفردوس؟ هل من مدبر لرؤيه الله جل وعلا؟ هل من مدبر يا عباد الله توقف جل ثلاثه في كتابه لا ترى ابدا يحط على شيء بالتنافس والسرعه والسرعه اليه وليس المشي مجرد منه انما التفاوض والتفاوض اليه كل عن الجنه. قال جل وعلا وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت اليه للمتقين الذين اختبروا الامر وانتهوا الى عن الدنيا ووقفوا على الحق. وقال جل وعلا سارعوا الى جنه الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت الذين امنوا بالله ورسله. ثم قال جل جلاله مبينا ان من تنافس على الدنيا فقد تنافس على امر من ملك الله قيمه له، لذلك لم يامر بالتنافس في الدنيا لا على السيارات ولا عقارات ولا مناصب ولا كراسي ولا دنيا، انما قال عن الجنه ومن اجل هذا فليعمل العاملون العاملون. وحض الله جل جلاله المؤمنين ذلك في ايام كثيره جدا من القران، يصعب ان نحصره في هذا المكان وفي هذا فليتنافس. هل انت من المتنافسين على الدنيا ام على الاخره؟ وانت قاعد دلوقتي حط خط احمر كده قدامك وقيس نفسك، انت تتنافس على ماذا؟ هل تتنافس على الصف الاول؟ هل تتنافس على تدبيره الاحرام؟ هل تتنافس على الانفاق في سبيل الله؟ هل تتنافس على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل تتنافس على بر الوالدين؟ هل تتنافس على قيام الليل؟ هل تتنافس على الدعوه الى الله جل وعلا؟ هل تتنافس على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تتنافس على تكبير صلاه المسلمين في المساجد؟ هل تتنافس على اقامه التوحيد؟ ام تتنافس على دنيا وظيفه سياره كرسي و تتنافس في الدنيا على ماذا؟ ربك جل وعلا وطمع عن الجنة يتنافس عنها المتنافسون، لأنك تعتقد أنك من المفروض أن تعتقد أن أعظم سلعة في الوجود هي الجنة. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله هي الجنة؟ إياك أن تعتقد التجار التجار الآن والاحتكار الحديث والاسمنت وغير ذلك يعتقدون ان هذه التنافس وهذه الشفاره وهذه النهاره لا ورب الكعبه فهذه الخيبه والغفران والمجامله. التجار الان يتنافسون على السلع من خلالها ليمتلكون زمام امور الشعوب، وانت واضح انت انك تتنافس على اعظم سلعه يمكن ان تفوز بها ورب الكعبه لو ملئت الدنيا بما فيها مال لا تساوي هذا المال يساوي قطرة أمية في هذه السلعة الجائلة الغالية. لما لا وهي الجنة؟ ده الجنة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما في أول الدعوة وآخر الدعوة كان يحض أصحابه ويحض أصحابه، فليقول في أول أيام الدعوة من يؤويني ويحميني حتى أبلغ كلمة ربي وله الجنة. من يؤويني ويذكرني حتى أبلغ كلمة ربي وله الجنة، ثم يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فعمر بن الحمام يقول دخن دخن دخن دخن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر وارحم من فعل هذا؟ قال لأني أرجو أن أكون من أهلها. فقال له النبي أنت من أهلها، وكان يكتب النمرات اثنين ثلاثة في ليلة جعلها جمعات وفي معرضة وفي عرض مثل يتفوق فقال إنها لحياة طويلة إن عشت لآكل هذه التمرات. وهذا التمرات وذهب ليأخذ هذه السلعة الغالية وقد بشره النبي فأخذها. انظر إلى عروض همة الصحابة في طلب الجنة. إحنا يا إخوانا عندنا شيء كبير جدا، ده حتى صلاة الجمعة، صلاة الجمعة العيد الأسبوعي للمسلمين، انظروا إلى الناس ينتظرون الخطيب لما يصعد ثم يأتون. أي الهمة؟ حتى في أقل شيء صلاة الجمعة، أي الهمة يا عباد الله؟ أي الهمة من بين يدي المسلمين أننا مسلمون وليس كل مسلمة تتحرك على الأرض؟ لابد أن نعرف العالم أسمع أننا من أمة خير الأنبياء محمد بن عبد الله، وليس من أمة الشهوات ولا الغمرات ولا النفوات، إنما أمة العبادة أمة العبد. لذلك انظر إلى عكاشة بن محصن لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، من هم لو قاعدين ونسمع النبي يتكلم بالحديث ماشي، لكن عكاشة كان عنده عقل. فأول ما سمع النبي قال يدخل من أمتي 70,000 الجنة بدون حساب، أول كلمة قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. ففي رجل ثاني صحابي ثاني قال لك هذا فرصة ما تتعرض، قال لا صدقك بها عكاشة. فبقدر الصدق هنا في الدنيا يكون الصدق هناك في الآخرة. ثم انظر إلى هذا الرجل له روايات كثيرة في الصحيح والسنن وغيرها، وتختلف الروايات من رواية لأخرى. أبو الدحداح صحابي وليد شاب له أرض بجوار صحابي كبير، وبينهما نخلة، أراد هذا الشاب أن يأخذ هذه النخلة فأبى الصحابي عليه، فقال لأرفعن امرأة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى رسول الله. فالنبي ولد يتيما أم له أب أو يتيم؟ فلما نظر إلى حال اليتيم وهو أب الأيتام رأى إليه ورأى لحاله نظر الصحابي اعطني مثله بيدي، قال هي إلى رسول الله، قال اعطيه النخلة، قال هي لي يا رسول الله، قال اعطيه النخلة ولك نخلة في الجنة. فقال ما هي يا رسول الله؟ أبو الدرداء أول ما سمع كلمة الجنة انتظر واقفا. بستان أبي الدرداء يا إخواني فيه 600 نخلة، أكبر بستان في المدينة على الإطلاق. أبو الدرداء فقال يا رسول الله إني اشتريت هذه النخلة منه، أيكون النخلة في الجنة؟ قال نعم، قال هذا خذ بستاني كله وأعطني هذه النخلة. فوافق الصحابي فباع 600 نخلة بنخلة أين؟ في الجنة. فقال النبي كم من عزق الرداح في الجنة لأبي الدحداح. ثم ذهب إلى امرأته أم الدحداح، أيتها النساء يا نساء اليوم اسمعوا اسمعي أيها المرأة الفاضلة، أيها الأخت الفاضلة، الزوج يقول لك من هذا إلى البيت ويقول لامرأته يعطيني حتى فاصل أتبرع منك في سبيل الله بنفسك، تقول له نعم أنت حتى خلاص بينما ليه؟ أنا أعتذر عشان إيه؟ أنت عاوز تبقى وهكذا فتسمع كثيرة وكثير. فذهب لأم الدحداح وقال لها يا أم الدحداح اخرجي وأبنائك من البستان، فقد بعت بستاني لربي بنخلة في الجنة. يا سلام اسمع الكلام ده، تخيل بعت بستاني لربي بنخلة في الجنة، فماذا كان رد أم الدحداح؟ قال ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. لكن من دلوقتي يقول لك كان يوم اسود في مجلسك يوم اسود على مجلسك، لكن انظر ربح البيع أبا الدحداح. وقف على ذلك كثير جدا من الصحابه، ولكن حتى لا يغم اريدك الان ان تدخل معي لترى هذا الوصف الجميل، واعلم اننا في مسائل الغيبيات والعقيده لا نتكلم الا بايه من كتاب الله ومن سنه حديث من سنه رسول الله، لان الجنه من الغيبيات. يعني قلت لحضرتك دلوقتي البيت جنبه طهر بينك وبينه شارع، هل يستطيع احد منكم الان ان يؤمن بما جاء في هذا البيت؟ لم يستطع ابدا، لانه امر غيب عنك فلن يخبرك بما فيه الا من عاشه. ف فيه. لذلك الجنة لا تنسخ إلا بآية من كتاب الله وحديث صحيح من سنة رسول الله. وتنصف الجنة غدر أخبر تنصف الجنة بعين من رآها أنا ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. كالنبي وإخواني من كراماته أنه رأى الجنة في الدنيا. تسمعون النبي في صلاة الكسوف بعد أن صلى بالناس وتكلم عن الشمس والقمر أنهما آيتان من آيات الله لا ينفكتان ولا ينفكتان لأحد لموت أحد، ثم قال وفي مقامه تقدم المصطفى ومد يده ثم تكعكع أي رجع إلى وراء. فقال الصحابة يا رسول الله رأيناك في مقامك هذا فعلت شيئا لم تفعله من قبل. قال مريم قال رأيناك تقدم ثم تناولت شيئا ثم تكعكع. اسمع ماذا يقول المصطفى، قال رأيت الجنة. الله، انت متخيل المعنى؟ رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته ولو أخذته لأكلت منه ما بقي في الدنيا. العنقود ده ايه؟ شكله ايه؟ الحب بتاع الجنة شكله ايه؟ اللي النبي بيقول لك لو أخذته لأكلت منه ما بقي الدنيا. ده انت لو جبت عنقود من دلوقتي العيال الصغار يقول لك انت جايب لي عنقود كلمة. لكن عنقود واحد أمة محمد من نجد النبي إلى قيام الساعة تدخل فيه وما ينتهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ادخل الجنه دليل اخر. نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى بلال فقال له يا بلال اخبرني بارجى عمل عملته في الدنيا فاني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنه. فكيف عرف النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا هو صوت دفن بلال؟ نعم بلال. ازاي عرفه؟ من الذي كان ينقذ النبي كل فجر؟ لقد حفظ النبي بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، لقد حفظ صوت نعل بلال. شوف حفظ صوت نعل بلال. فقال يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الدنيا فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال يا رسول الله والله لا أعمل عمل أو كثير عمل إلا أنني إذا توضأت أو تطهرت طهورا صليت ما شاء الله أن أصلي. يعني انت اول ما تتوضا بس تتوضا وتتوضا ركعتين سنه الوضوء وتكتب لماذا نفرط في ذلك؟ انت بتفرط في الخير ليه؟ الخير كتير قدامك. لذلك سندخل الان الى الجنه لنرى هذا الوصف. واستحلفك بالله الا تفكر في شيء الا في ربك جل وعلا. لكن وصف هذا الذهن أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا عنصرنا الثاني وصف الجنة. يا إخواني الجنة لها ثمانية أبواب. عد معايا كده وركز واحفظ الوصف. احفظ والله الذي لا إله غيره. لو حفظت وصف الجنة دي لو حفظت وصف الجنة دي لخلع قلبك من مكانك شوقا إلى هذه الدار. واعلم أن كل ما دار في ذلك فالجنة بخلاف ذلك. كل ما دار في ذلك فالجنة بخلاف ذلك. لما لا؟ وربك جل وعلا قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكل ما دار بذلك فالجنة بخلاف ذلك. ولكن هذا وصف بسيط جدا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن. الجنة لها ثمانية أبواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بتقولها؟ بتقولها ولا بتقولها؟ وأقول بتقولها قولها. إذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل إليها شاء فالجنة جلدت ثمانية أبواب. بوضوئك فقط وبذكرك بعض الوضوء تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. فلا ثمانية أبواب. طيب إذا كنت لا نذكر الآن بتقول لي كان مرفوح النزال عن الشيخ بتقول لي من ذكر في كم حتى تذكر إذا تعرض إلى ما بين مصرعين من مصارع هذه الأبواب في الجنة. اسمع وركز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقولها لا أقول حديثا إن شاء الله جل وعلا إلا صحيح محقق. قال المصطفى ما بين مصرعين يعني بين ضفتين قال ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة. كم سنة يا اخوان؟ 40 سنة. والمسيرة في الآخرة بأسرع الوصيلة بمواصلات من الآخر. أسرع وصيلة هي إيه؟ المفاجأة. شوف بقى 40 سنة تسير إذا فتحت الباب في إيه؟ اسمع ماذا قال النبي عنكم أيها الموحدون. قال وليأتين عليه يوم وهو كظيم، أي شديد الزحام. ممن؟ منكم يا من وحدتم الله. وليأتين يوم عليه يوم كظيم من أمة مصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا دخلت النجاح لابد أن تنظر إلى البناء، فما بناء الجنة وما شكل بناء الجنة؟ سئل النبي هذا السؤال، قال يا رسول الله حدثنا عن بناء الجنة. اسمع ماذا قال حبيبكم محمد عليه الصلاة والسلام، قال لبنة من ذهب، الله، طلع من ذهب، ولبنة من فضة، وطلع من فضة، ومراتها الأسمنت اللي اتحط على رأس المية السمية المنة، المنة والناقلة المسك الأبصر، الله يا سلام، صدى ذهب، صدى فضة اللي بينهم المسك الأبصر، وحرص بابها اللي هو الحرص الصغير، ما دي بتمشي كده في الحكم اللي بتبقى طول ايه؟ صراحة بتحط فيها حصوايا هذه الحصى وحرص بابها اللؤلؤ والياقوت. وتربتها الزعفران وترابها المسك الخالص. خاسر ومخذول ورب الكعبة من فرط فيها، وفاز وربح من فاز بهذا النعيم المقيم. هل مشمس؟ هل مشمس المقيم يا رسول الله؟ هذا من أولى تتأهدها؟ قال رسول الله من دخلها يحيا ولا يموت، وينعم ولا يبأس، ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. هل تريدون نعيما اكثر من هذا؟ هل الدنيا الممتنه في هذه تستحق ان تفرط في هذا من اجل جنيهات قليلات تفرط في هذا النعيم المقيم؟ اين العقول؟ اين العقول يا عباد الله؟ نفرط بكلمه في هذا النعيم من اجل نزوات ومن اجل شهوات، من اجل ماذا؟ الدنيا والله لا تساوي شيئا، لا تساوي يا احد عمره، هل ينظر الى هذا النعيم المقيم؟ ثم اذا دخلت الى هذا البناء منقسم الى غرف وخيم وخيام وخطوط. الغرف قال الله عز وجل لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار، الله، غرف فوق التلج، وكل ده انت قاعد من تحتها. ها الانهار مش زي فرعون في الدنيا بيقول لك عليه سليم الكلوسار، وهذه النهاية. انت في الجنة الان، انت في الجنة الان. وقال الله عز وجل هذه الغرف لمن صبر على طاعة الله جل وعلا. يا عباد الله اصبروا على طاعة الله، كونوا الصفوف الاولى، حافظوا على تكبيرة الاحرام، عملوا هذا المسجد، اطيعوا الله جل وعلا، انفقوا في سبيل الله تبارك وتعالى. فاولئك ينزلون الغرفة بها صبر. ثم قال جل وعلا ان الذين خلصوا منهم في الدنيا وعملوا من اجل هذا اليوم وهم في الغرفات امنون، وهم في الغرفات امنون. فجاء النبي في السنة ليصف لنا غرفة او هذه الغرف في الجنة، فيقول صلى الله عليه وسلم اسمعوا معي، ان في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. ازاي الكلام ده؟ يا سلام، تشوف اللي جوه واللي جوه يجوه. فقيل فقال الصحابة لمن يا رسول الله؟ الغرف مني. اسمع يا اخواني، ها لمن اطراب الكلام؟ امسك عليك لسانك. فهذا الذي يريدنا النوارد، من اطراب الكلام، ذكر، استغفار، تسبيح، قران، امر معروف، نهي عن المنكر، بر والديك، احسان الى جارك، امانه في البيع، امانه في العمل، امانه في كل مكان تكون فيه. امن اطاب الكلام وليس التشاحن والتباغض والسب والشتم. يا عباد الله نسمع اطفالنا الصغار الان يسبون بعضهم بعضا بالاب والام وهم يضحكون ويتهارجون. يعني الولد اللي ما يشتمش صاحبه يا ابن فلان يا ابن فلان ما يحبوش، علم ولدك أن يمسك لسانه ويقطع تعليمه أن هذا من أكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أطاع الكلام وأجاوم الصيام. ما في من عندها صيام شهر رمضان بس، لكن ما فيش الدين الخميس ولا في ثلاث أيام القمرية، لا في عند رمضان ويصوم، لا لا لابد يا إخواني. هل المعلم يضرب بالراحة؟ أما علم لا يدرك إلا بالتعب بالمشقة. إياك تتخيل أنك تريد أن تكون للجنة وأنت تجد تحت المراحة، وأول ما تسمع الخطبة تطلع تقول مركز التجارة أصدر عنه كده إذا جاي تبين تعيين أما كنت تسمع عن إيه؟ يبقى إيه فين قلبك؟ لما أنت تقول الجنة ولا تكون عاصي إلا بإذن الله جل وعلا، وتطلع بعد الجمعة تمسك التجارة في إيدك، تطلع بعد الجمعة تقول جنة أمام المباراة، تقعد على الجمعة تفتح المسلسل أو الفيلم أو الأغنية اللي هتشوفها في أول أول ألتقش تقتلون يا فتاة. يا إخواني المعين لا يخرج لا يضرب إلا بالعذاب والمعاناة، فاستقيموا على شرع الله جل وعلا لمن أطاق الكلام وأدام الصيام وأطعم الطعام. زمان الفلاحين كان البيت يتفتح وكان قدامه حاجة بيسموها إيه؟ المفطرة. فاكرين المفطرة؟ المفطرة والباب ما كانش يغلق ابدا. اول ما واحد عايز يقول له والله في شيء لما ايه لما كان تعالى دلوقتي انظر هل يفتح باب ولا لا. ده انت الاجرك ما تعرفش هو جعان ولا شبعان، وبابك مقفول وبابك مقفول. كيف يمكن هذا المحيط ان تفعل هذا لمن اطال الكلام وادام الصيام واطعم الطعام؟ وصلى بالليل والناس نيام، لكننا بفضل الله إلا من رحم الله ننام طوال الليل ونصح ونقوم ولا نذكر ربنا جل جلاله في الليل إلا من رحم الله جل وعلا. والأكثرون والأكثرون، لأن الله عز وجل قال وما أكثر الناس لو حرصت به بمؤمنين، ولكن الأكثرون هم الذين يقيمون الليل مع المسلسلات ومع المباريات ومع المصارعات ومع ولكنك ستحرم من النعيم لأنك حصلت اللذة المحرمة في الدنيا. لكن من استقام على شرع الله ما من أعراض. ثم بعد هذه الأمور انظر إلى وصف الخيام. الخيام ما أنت في الجنة من نعيم كثير أمر من نعيم من خيام ولك قرى ولك أصول ولك زوجات ولك ولك، لن تحصل على شيء من هذا نعيم متنوع مبين. الخيام قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن أتى قال حول مقصورات في الخيام، هناك خيام. قال عن النبي عليه الصلاة والسلام إن للمؤمن، يبقى أنت حفصت به المؤمن حفصت بالإيمان، والإيمان الأصل فيه العمل. ما واحد يسأل منا من يقول لنا طاعة طاعة طاعة المؤمن وتنظر إلى عمله لا شيء ولا يقول من الجمعة لا يقول لي الدعوة إلى الله عز وجل لا يحرك ولا ولا زلاته ولا ينهى عن الفحشاء والمنكر في بيته، انما يكون بالظن هذا ليس بعمل، انما الايمان اصله العمل. ان للمؤمن خيمه في الجنه من لؤلؤه واحده مجوده. يا سلام، لؤلؤه كلها على شكل ايه؟ الخيمه طولها 60 ذراعا. اسمع اللي جاي يحط في نفسك كده قوي، نفسك يا عيني تعدي في الدنيا بس خايف في المطرح، خايف يقول لك يا عم خلينا ماشيين جنبك، انا معلش اعدل بس ما اقدرش زوجي مش قادر. يقول الله النبي عليه الصلاه والسلام له فيها اهل زوجات يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا. عجبني ما فيه ها؟ عز بقى انت بتعيش في الدنيا كام؟ شوف انت في الاخر هيبقى عندك قد ايه؟ اصبر اصبر يا عبد الله، اصبر في تنال الاجر وتنال المعين. ثم بعد ذلك يقرأ لنا النبي عليه الصلاة والسلام أصول الجنة، ونعود باسم الحديثين الجايين دول لأنهم حديثين في منتهى الجمال. جاء جبريل إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا قال هذه خديجة زوج من النبي عليه الصلاة والسلام. من طبع عظيم لكل المؤمنين خديجة. يا إخواني أحب الزوجات على الإطلاق إلى قلب المصطفى هي خديجة، أحب امرأة إلى قلبه حتى بعد أن ماتت خديجة رضي الله عنها. يأتي جبريل من المصطفى يقول هذه قضية قد أتتك ومعها إماء فيه إذا مرات. فإذا هي أتتك أن أتى النبي عليه الصلاة والسلام اسمع الكلمة الجارية جبريل يقول له فأقرئها السلام من ربنا ومني. الله، من اللي بيسلم على خديجة؟ سلمة جبريل. من يا إخواني لم يسلم الله جل وعلا على أحد إلا على خديجة. فأقرئها السلام من ربها ومني وبشرها بقصر في الجنة من قصب لا سقط فيه ولا نصب. القصر مش اللي احنا بنصب، لا، القصر هو الركن المجور، هو الركن المجور. انت ممكن يكون عندك قصر في الدنيا عندك، لكن كله قصة وكله ضيق وكله كذب، بتبقى ساعة في القصر. عندك قصر طويل لكن عندك ضيق وعندك حمل، لكن القصر في الآخرة لا ضيق فيه ولا سقط ولا نصب. ويدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجنة فيقول ادخلت الجنة. من الذي أدخله؟ إياك تقول لا، إزاي يدخل؟ ادخلت الجنة. اسمع ذلك حديث رائع. قال فرأيت قصرا من ذهب. القصر من؟ من ذهب. فقلت يا جبريل لمن هذا؟ قال لفتى من قريش. لفتى من قريش. فقال نبيه فظننت أنه أنا من جمال القصر أنا له من؟ المصطفى على رأس كل المسلمين. فقال جبريل لمن؟ قال لعمر بن الخطاب. الله، النبي يتمنى قصرا لعمر، كما جمال هذا القصر وشكل هذا القصر وتكوين هذا القصر. هذه الخيام وهذه الغرف وهذه القصور تجري من تحتها الأنهار. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار حجرة من ماء الغرب هاشم المية تعطيها عندنا في الألات تحمر تحمر المية تمشي هون حتى لا تتغير وأنهار ها من لبن. أنت أول ما تروح كده للبان كده العاوز كده إيه؟ لبن. أول ما تاخد الكيس وتروح تبدل إيه؟ راس. إزاي ما تعرفش؟ بقدرة قادر اللبن اللي بتاخده أول ما تروح تبدل إيه؟ راس. وأول ما تحطه في التلاجة وتخاف إيه؟ أما اللبن في الجنة فهو لبن غير مؤاسي، لم يتغير طعمه، لبن لم يتغير طعمه أبداً أبداً. لو صدت العمر كله لا يتغير طعمه. وأنهار من خمر لذة. هنا بقى الإخوة أسأل الله جل وعلا أن يتوب علي الإخوة الخمرجية. يوم راح جايب منقوع البراطيش ويقطع لإدار ولاد ويلي ويقع ويمشي سكران، ربما يزني ربما يقتل ربما يسرق، بيحصل ولا لا؟ لكن هناك لا ينزفون عنها ولا خمر تشربها لا يذهب بعقلها وبعقلك وتستمتع بهذا الشراب. فمن شربها في الدنيا حرم منها في الآخرة. وأنهار من السلام. العسل كيلو العسل ازاي بكام؟ بمية وثمانين جنيه كيلو. العسل الزلمة كان يا اخواني بمية وثمانين جنيه، واي واحد بيقدرش يجيبه عشان هو عايزين كيلو عسل يتكلم في الاسبوع عسل 180 جنيه. لكن ما بالك بهذا العسل الذي صفاه لك الله، هو الذي صفاه لك. وانا عاوز اقول لك انا لو قلت لك حاجه من الذي لعبها يا احسن من لو تروح تدور قصر من القصور الرئاسيه او قصر من قصور الامراء في الخليج. عقلك يطيش والله يا اخوان. راينا اشياء العقل يطيش، وهذا من صنع البشر. كما اردنا ابراك بصنع رب البشر، هل نزل اعده الله عز وجل لك؟ هذه الانهار، هذه المناسك تجري من تحتها الانهار. ثم بعد ذلك والانهار كده على جانبي هذه الانهار وفي الجنة تنتشر الاشجار الذي يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام ما من شجرة في الجنة الا وساقها من ذهب، ساقها من ذهب. ثم يقول ان في الجنة لشجرة يسير الراكب مئة عام في ظلها فلا يقطعها مثلا. امشي في ظل الشجرة ومجهول قرأوا ان شئتم وظل ممدود. يا سلام، نفسك في شوية ظل شجرة ده انت تفضل ماشي في السماء ولا تحصل هذا الظل. هذا الظل، وده وصف بسيط جدا. اذا كان هذا هو وصف الجنة كما أدراك بحال أهل الجنة. وهذا عنصرنا الثالث ودي أهم حاجة وعاوز تركز معايا يا إخواني. أهل الجنة في عزة وكرامة في الدنيا قبل الآخرة. قبل الآخرة فمن اتبع هداه فلا ولا يشقى أبدا. أما من زاد عن طريق الله ومن أعرض عن ذكر كلمة له معيشة ضنكا. والله لو كنت أغنى الأغنياء فأنت في ضنكي وتعلم عن الله جل جلاله. ولو كنت أفقر الفقراء وأنت مع الله فأنت عند الله غني وأنت عند الله عالم. أتعلمون الكرة مرتبة؟ كرة جيش مرتبة. كل ما تكون أفضل من يحصل ترتفع وكل ما تزيد القوة الضربة اللي يحصل ترتفع. كلا لا تطيح واسجد واقتنم. فكلما كنت ذليلا لله جل وعلا كنت عنده عاليا في عزته وكرامته. لذلك اهل الجنه اصحاب عزه وكرامه في الدنيا. وحتى لو كنت فقيرا لو كنت محجما لو كنت لكل فانت عند الله لست بهذا. فانت عند الله غالي وانت عند الله عبدا ربانيا. لذلك اول ما ينام العبد المؤمن على فراش الموت ان الذين قالوا ربنا الله ثم شرط حبيبي انك تستقيم على شرع الله جل وعلا. الموضوع مش كلام. تريد الجنه عليك بالعمل. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ماذا يحدث لعباد الله عند الموت؟ تتنزل عليهم ملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدوه. قلتم قال لكم الله اعمل لك الجنه فقد عملت. فهذه البشرى وهذا الوفاء من الله جل وعلا. فانت الان على فراش الموت ياتيه ملك الموت في ابهى صوره وتخرج الروح كخروج القطره من سيء استقاء. ثم بعد ذلك اذا حمل على الاكتاف الرجل من اهل الجنه يقول قتلوني قتلوني. فاذا دخل الى قبره اجاب على الاسئله من هو ومن ومن نبي اجاب بلسان القول ماذا ان الناس الدنيا يقوله لا اله الا الله محمد رسول الله. كان يستدعو ان الرسول عليه الصلاه والسلام ويقيم التوحيد في نفسه وفي غيره. اذا يجيبه بلسان القول فيفتح له نافذة من الجنة. وأول ما يشوف النعيم يقول رب أقم رب أقم الساعة رب أقم الساعة أريد أن أدخل الجنة أريد أن أدخل. فإذا نفخ في الصور وخرج المقبول وخرج ممن خرج أهل الجنة. أتعلمون أن صيحة الفزع هذه صيحة شديدة تنخلع منها القلوب ويقوم كلهم بفزع وفي خوف وفي هلع وفي رعب. ولكن أهل الجنة لا يحزنهم الفزع الأكبر. الله وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يعني أولهم ما يحزن من فزع من خشيه ان بل تتلقاه الملائكه تقول لا تخاف لا تحزن وابشر ابشر بهذا اليوم الذي كنت توعد. ثم اذا ذهبوا الى ارض المحشر اسمع يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ركبانك يركعون على روح من الجنه لم يرى الخلائق مثلها. قلنا اهل النار ونسوق المجرمين الى جهنم ولدة عطاء خزايا كأنهم أنعام تأكل. ولكن أهل الجنة في عزة في عزة يرفعون يرفعون. وأهل المحشر يمشون. فأنت ما تجيش كده تلاقي واحد راكب عربية بإم ولا مرسيدس تقول ياه يا بخته يا بخته وأنت ماشي على رجلك ورجلك فلقت من كتر المشي تقول يا نوع عندي. وما أدراك أن هذا قريب من الله علاه يوم القيامة يسير على وجهه وأنت تركب. هل تفكر العبرة منك في السيارات والرقايا العبرة في العبادة في رب العباد سبحانه وتعالى. ثم إذا ذهبوا إلى أرض المحشر الشمس تزهو من الرؤوس قيد مين العرب ينجم الناس لجهلا فتنظر إلى أهل الجنة ليظل عرش الرحمن. لما لا ظل إلا ظل ولم يجعل منه يرى يظل عرش الرحمن ويخافون ولا يدعون. ثم بعد ذلك إذا المدينة يأخذ الكتب تنزل من أهل الجنة وقرارة أهل الجنة عندما يأخذ الكتاب يمينه ويقف في ورقة المحشر يباهي هؤلاء الخلق ويباهي من كانوا يا عم بتطلع على جناح يا عم احجز لي مكان جنبك يا عم روح عند تلاميذ يا عم روح ها امر فاروق تعال اقرأوا في التابيه ها امر في التابيه اقرا ان هؤلاء الاخرين يا ليتني مقوته الفرق كبير يا اخواني الفرق كبير يكفي بانك وتاخذ الكتاب بيمينك ويقررك الله بذنوبك فتقرأ السيئات السيئات ينخلع قلبك سيئات سيئات في اخر سطر هذه ذنوبك كتبتها عليك في الدنيا الى يوم ابشر معك الله عن ختان عن ختان يا اخي عن ختان هذا العيد ثم بعد ذلك يمشون على الصراط كالريح واجاويد الخيل فاذا ذهبوا الى الجنه يا سلام وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر زمر بعد زمر مش كنت انا مش بنجي نقرا قران ايوه زمر كنا نقرا كنا ترى درس العلم ايوه زمر كنا نحضر درس العلم كمان الشيخ زمر كنا نقول مع بعض مع فرقه الدنيا لا زمر والثانيين برضه الثقه الذين كفروا الى الى جهنم ايه انت زمر تعالى عشان زمر يلا نلعب كل شيء يلا تعالى نطلع على كل الاخطاء يلا تعالى مش يلا تعالى هكذا فكل زمرات في الدنيا تلعب على ما كانت عليه تلعب على ما كانت عليه وثيق الذين اتقوا ربهم من الجنه زمر فيذهبون الى الجنه فيجدونها مفتحه الابواب جنات عدن مفتحه لهم الابواب مفتحه حرمت الجنة يا أمة محمد على أي بشر قبل أن يدخلها رسول الله كرامة يا خالد كرامة يقول هذه الجنة بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفتح الجنة فيأتي المسلمون زمرة بعد زمرة يقفون على باب الجنة فيجدون الأبواب قد فتحت فيدخلون إلى الجنة وكيف يدخلون انظروا إلى الكرامة كيف يدخلون هذا النبي عليه الصلاة والسلام يدخل أهل الجنة الجنة مرضا جرضا مفتحري جميل وابيض وذي العافية المصبر الأبيض والبنفسجة الأبيض وكل منهم أبيض أجرى أجرى ليس فيك شعر جميل كأنك مفتحر الأعين في الولد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء طول وعرض وحلاوة ثم الجنة وقبل أن يدخلوا الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ومن شفت فيها